يا بدور الأنهار الكون مظهركم لولا تعلل قلبي حين أنظركم ووضع كفي عليكم أوطارا لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها هل سمعتم بقلب أحرق النار يا بدور يا بدور الأنار الكون مظهركم لولا تعلل قلبي حين أنظركم ووضع كفي علي جن أوطارا لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها أهل سمعتم بقلب أحرق النار يا آل ليلى ضعيفكم ونازلكم بحبكم يا